قولولنا كده، انت ليه بتاخد النعم اللي ربنا انعمها عليك وتستعملها لمضارته وعدوته ومحاذاه الله؟ السمع ده انت اشمعنى عند الهدى بيبقى صم، وعند كلمه الحق بتبقى بوك، وعند الايمان بالقضايا الخيريه تبقى قلوبكم غلف؟ طب وشمعنى المصالحكم بقى لو واحد قال لك اسمع يا ابن عايزين نسهر الليله؟ سمعتها قوي ما شاء الله الله، ايه الحكايه دي؟ الله، ايه يا سيدي رايك في فلان؟ اشمعنى بسالك يعني يا ريت في دي؟ طب اذا ما خدت سمعك وخدت بصرك فيما يفيدك من محاذاه الله، طب ربنا اللي اداك دي مش يقدر يسلبها منك؟ وقد فعل برضه ولا ما فعلش؟ مش في ناس ربنا حرمهم النعمه دي؟ اذا حرمان الله لبعض خلقه من نعم ادامها على خلقه تذكير لصاحب النعمه بالنعمه، تبقى وسيله ايضاح في الكون. اوعى تفتكر ان ربنا كاره، ده ربنا بده يعملوا ايه. ولذلك احنا قلنا لما الواحد يبص كده يشوف واحد مثلا تكرم الله عليه بانه جعل له آفة العرج، اول شعور تشعر الله تمسك رجلك الحمد لله، ولا تشوفه بيتعسر وهو ماشي كده الحمد لله اللي حفظنا الله. اذا سلب النعمة من بعض الخلق حين توجد في بعض الخلق دي ايه؟ تذكير لنعمة الله على الناس. انما تيجي في واحد عشان يعدل الايمان مين؟ عشان يعدل الايمان ملايين، تقول له طب وده ذنبه ايه يعني يعملوا وسيلة ايضاح كده؟ اقول لك لا يا عبيط، ما تعوضه، تعوضه عن هذه اشياء. ولذلك انا كنت قلت تعالى الواحد اكتع، اكتع ما بيقدرش يقضي بايده دي حاجة، طب وخلي يضرب واحد الم به القاضية. نعم، وتعالى لاصحاب العهاد تجدهم هم اللي ايه اللي متفوقين في مسائل كثيره. يعني تعالى مثلا الاعمى تلتفت ربنا اداله خزينه من حفظ الاشياء ما شاء الله، عميت جنينا والذكاء من العمى فجئت عجيب الظن للعلم موئلا وغاض ضياء العين للقلب رافدا لعلم اذا ما ضيع الناس حصله الله، واعمى يقود بصيرا. اذا يعني هو يعمل دي عشان ايه؟ وسيله ايضاح في الكون للنعم. انما يعوض مين؟ يعوض صاحبها، يعوضه ايه؟ يعوضه. ولذلك تجد النابغين في اي حرفه من الحرف هم اللي تجد فيهم سمه من سمات النقص، يوم يحاول يجود في ايه؟ في المساله الثانيه دي. علشان كل العبقريين احنا قلنا زمان بيتهوفن اللي الناس فتنوا بالموسيقى بتاعته ايه شكله؟ اصم المتهوفن اللي عمل السيمفونيات دي والمش عارف ايه يطلع اصم، مفهوم ولا لا؟ والى لقاء اخر ان شاء الله.